فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعزلوا خالد واقتلوه. لا. لكن ما استطاعوا ان يقتلوا خالد رضي الله عنه. ايش قال؟ ايش قال؟ اللهم ابرأ وريك ما فعل خالد. قال اللهم اني ابرأ من خالد مما فعل خالد مما صنع. لان هناك فارق لطيف بين البراءه من الشخص والبراءه من ايش؟ فعل. طب ايش الايه التي تدل على الفارق؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى. ممتاز، هذا عموم، انا اريد الخصوص. اقرب المسافه؟ نعم. قرب. ها في اي سوره؟ والله والله هذه سوره الشعراء. سوره الشعراء قال فان عصوك فقل فقل اني بريء مما تعملون. فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وهل عزم؟ ها ابقاه. لذلك قال ابو بكر لا والله لا اغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتقى عمر الى الخلافه عزل. فلما عزل ما فتح الله عليه القنصرين الا بخالد. فامره ابو عبيده بن الجراح فبعث الى عمر قال لو رايت ما فعل خالد فقد امرته على قنصرين. فقال عمر بن الخطاب وبكر قال رحم الله ابا بكر انه كان اعلم بالرجال مني. اقول مستدركا لا والله انه كان اشد الناس تحريا بالتمسك بايش؟ سنة النبي. حتى في المناظرة الكبرى بين أبي بكر وعمر، ما هي المناظرة الكبرى؟ أو كمان؟ لا لا لا، ليست مناظرة هذا. هذا هو. قال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى إيه؟ يبقى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي علت بأبي بكر رضي الله عنه. لا غر ولا عجب، فإن عمر بن الخطاب قد وعى الدرس جيدا وقد تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيما تمسك، حتى أنه طاف بالبيت فنظر إلى الحجر الأسود وكاد يقبله فوق. قال والذي نفسي بيدي إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما يبقى تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل حلوى القلدة بالقلدة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو يطوف جاء في الرمل في الأشواط الأخيرة، لأن الإنسان كان من السنة أن يرمل في الشوط الخامس والسادس والسابع ثلاث أشواط، لكن الأربعة أشواط لا يرمل فيهم. وهو يرمل في حجته. حجته؟ في حد منكم اعتمر؟ اعتمر يرفع إيده. باقي ما اعتمر؟ طب في حد حج؟ طيب خلاص. طب في حد قرأ في الحج في الفقه؟ الرمل في أوائل الأشواط ولا في آخر الأشواط؟ في الأوائل. ففي الأشواط الثلاثة هو يرمل وقف. قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن المشركين قالوا أتاكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فهي إغاظة للكفار وقد دخل الكفار في الإسلام، فلما الرمل؟ يبقى هنا بيقاعد قاعدة فقهية اسمها لا لا ايوه لا الا ايش الا انت بص نص فهلوي خدت من المصريين شويه ورحت على الشام وبقي في الصوماليه، يعني انت ثلاثه شغال ثلاثه فهلوه سوريه ومصريه ومعاك الصوماليه، تاخد طرف الخيط وتطلع على طول. ها ممتاز. الحكم يدور مع التي ايش؟ وجودا وعدم. قال اذا العله كانت اغاظه الكفار، دخل الكفار في الاسلام، انتفت العله فينتفي الحكم. ثم قال لا والله ما بد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتمر بعد ذلك عمرة القضية وقد رمل، فرمل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عثمان بن عفان ضرب لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي العدنان عندما قال له المسلم وأخذه فأسر له سرا فمشى مغضبا، وقال الله المستعان أنه بشره قبل ذلك في حديث أبي موسى أن يدخل الجنة على بلوى تصيبه. فلما كان يوم الفتنة حفظنا الله وإياكم من الفتنة وأحاطوا بعثمان بن عفان إحاطة صار بن معصم وقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقمصك قميصك فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، وهم أرادوا ذلك أن يتنازع عن الخلافة أو القتل فلم يفعل تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب قد خالف عثمان وهو ولي أمر، لأن

فقلت له أنا لما طلبتني نناقشني في المسألة العقدية المهمة اللي فتحناها، قال لي معلش الموعد والوفاء بالوعد، وأنت تعلم أخلاقيات المسلمين، أنا سأتيك في الربيع. الشيخ له دلالة يا شيخ أبو سعد، هذا شيخي وله فضل علي، خدني على عجلة كده وقال لي نعم أخويا ربيع، في ربيع العنب بقى إن شاء الله يبقى يشوف. قال لي ضحك عليك وفي ربيع العنب إن شاء الله يبقى يشوف، هذا رأس في البدع لن يأتيك، وحقا قد حدث ذلك. لكني أوقفته في هذه المسألة لما وجدت الأخ اللي أمامه ما استطاعش يجيبه، قلت له انطلق، أنت الآن تقول بأن المنطوق من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، المفهوم من أحدث في ديننا هذا ما هو منه إيه فهو مقبول. قلت له إذن أنت احتجت بإيه؟ بالمفهوم، والقاعدة الأصولية تقول المفهوم إن خالفه المنطوق لا يعمل به، ده هذا على الاتفاق بيني وبينك على الاحتجاج بالمفهوم على الخلاف الأصولي بين العلماء، وأتيت بالمنطوق أن مثلا قال من عمل عملا، وهنا نكر في السياق نفي تفيد الإطلاق، انتهى الأمر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما استطاع يتكلم في هذا الباب. وقلت له أصالة أن مثلا قال فمن راغب عن سنتي، فانتهى الأمر على دائرة سنتي، يبقى لك أن تتمسك بقول إيه عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. نقول له الآن إما أن نقول نعمة البدعة أنها في اللغة، يعني بدعة لغوية لا بدعة شرعية، بدعة البدعة الشرعية في الاصطلاح هي إيه؟ ها؟ ما ليس له أصل من الشرع، صحيح ولا لا؟ وفي اللغة كل اختراع على غير مثال سابق فهو بدعة. فإذا قول ابن تيمية في توجيه قول عمر نعمة البدعة بأنها يقصد بها البدعة لغوية خطأ بين، لأن البدعة لغويا يعني إيه؟ تعريف البدعة لغوية ما كان مستحدثا، صحيح؟ اختراع مخترع على غير مثال سابق. هل اللي عمله عمر لا مثال له سابق؟ له مثال ولا ليس له مثال؟ يبقى إذن هنا قول ابن تيمية يقصد بالبدعة هنا عمر بدعة لغوية خطأ، لأن لها مثال سابق، صح ولا لا؟ فطبعا أنا نحيت نفسي عن الإجابة هذه، قلت له المعنى الصحيح في هذا الباب أن هذا من باب المشاكلة، هذا من باب الإيه؟ المشاكلة، قول الله جل في علاه والجزاء سيئة من اعتدى عليكم فاعتدوا، وأنا لما أخذ حقي ممن ظلمني أكون معتدي؟ لما رد الإساءة على من أساء لا يكون مسيء؟ لا، ولا من انتصر بعد إيه؟ ظلم، هؤلاء لا سبيل عليهم. يبقى هذه من باب المشاكلة لأوقع في نفس المبتدئ، كان يقول له يا أخي والله سأتنزل معك لو كانت بدعة كما تقول اجعلها كبدعة طول اللي هي لها إيه مثال فأساب مفهوم، فقسم بذلك لأن عمر الخطاب ما أتى من عنديات نفسه، بل إن سلم صلى ليلة وليلة وليلة وامتنع النبي ليس للبدعة ولكن امتنع لعلة أخرى وهي خشيت أن تفرض عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي وانقضى وانقطع الوحي فإيش الخشية انتفت، يبقى لا فرض بحال من الأحوال، مفهوم؟ فتعود السنة كما كانت. نعم، فبقى بس سؤال، في سؤال يا شيخ أكرمك الله، هل توجد بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ماذا؟ مثال الاحتفال بالمولد النبوي وذلك تذكرة عشان نذكر الناس بسيرة النبي وكيف هاجر والحمامة والبيض شفت العنكبوت، ده العنكبوت ده غطى بهذه آية من الآية تكون أحدث الموضوع الذي يتمسكون بها. أقول إخوتي الكرام، هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى يوم واحد في السنة نتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه بدعة مميتة. أنا أنصح الإخوة بسماع شريط أنا أتكلم فيه عن البدعة في المولد النبوي لهذا الرجل بالذات، ولذلك قالوا له رد على هذا الشريط فما استطاع بفضل هذا الفعل، ففنت كل شبهات القوم، وهذه بدعة المولد النبوي، يعني هذه بدعة نصرانية لا يجوز أحد أن يفعل ذلك بحال من أحوال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معنا في حلنا وترحالنا. نعم، صح، تفضل. الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو هذا قاله أبو شامة، ممتاز. أبو شامة